ما ذكرنا بارك الله فيكم قبل قليل انه يمكن يكون عن يساره وهو في المسجد وتكون يكون البصاق خارج المسجد. نعم صحيح، ما دام قد ثبت ان البصاق في المسجد خطيئه فلماذا نفعل؟ لا بد من هذا الجمع. ويجاب عن كون الرسول عليه الصلاه والسلام دلك بن علي انه لا يتمكن من هذا، ولعله لم يكن رداؤه في تلك الساعه متيسرا، والا فقد ارشدنا انه يكون في الرداء في الثوب. نعم. حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثني ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لزهير قال وحدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصه لها اعلام وقال شغلتني اعلام هذه فاذهبوا بها الى ابي جهم واتوني بانبجانيه. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. هذا الحديث كما ترون صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة، والخميصة ثوب معلم له أعلام، فنظر إليها عليه الصلاة والسلام فشغلت، وفي لفظ أنه نظر إليها نظرة واحدة فشغلت، فأمر أن يذهب بها إلى أبي جهم وأن يؤتى بأنبجانيته. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الحديث. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا واكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهل وأخذ كساء له أنبجانية. نعم. هذا سبق الكلام عليه وبينا أنها إنما تكره إذا كان يشغل، أما إذا كان لا يشغل فإنه لا يكره. وسبق أيضا أنه يؤخذ من هذا أن كل ما يشغل الإنسان عن صلاته فإنه مكروه. نعم. أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا أيضا من الأشياء التي يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، إذا حضر العشاء فإن النفس تتعلق به وتشتهيه وتشتغل به عن الصلاة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة حتى وإن أقيمت الصلاة، يعني لو أقيمت الصلاة وقدم العشاء فتعش. وهل له أن يشبع أو يأخذ بقدر ما يسد تعلقه؟ الجواب الأول، يعني له أن يشبع وأن لا يقوم حتى يقضي نهمته منه. وفي هذا الحديث إشارة إلى وجوب الخشوع في الصلاة بأن يكون الإنسان حاضر القلب لا يتعلق قلبه بغير الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في ترك الصلاة مع الجماعة من أجل إذهاب ما يشغل. وقال بعض أهل العلم إن الخشوع لا يجب، وأنه لو استولى الوسواس على أكثر الصلاة أو على الصلاة كلها فإنها لا تبطل، احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يأتي إلى الإنسان في صلاته يقول اذكر كذا يوم كذا إلى آخره. قالوا هذا دليل على أنه لا تبطل صلاته. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بأمر خارج. فهنا الخشوع في الصلاة أمر يتعلق بذات العبادة، وإقامة الجماعة أمر خارج عن ذات الجماعة عن ذات الصلاة، ولهذا روعي ما يتعلق بذات الصلاة فقدم على ما يتعلق بأمر خارج منها. وهذه قاعدة معروفة عند العلماء أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بأمر خارج، سواء كان من صفاتها أو من زمانها أو من مكانها. ولهذا نهي أن يصلي الإنسان بحضر الطعام أو وهو يدافع رغبتان، وإن تأخر في الصلاة عن أول الوقت. وقال العلماء إن الإنسان إذا كان يطوف ودار الأمر بين الرمل مع البعد من الكعبة وبين المشي مع الدنو منها، قالوا فمراعاة الرمل أولى من أن يدنو من الكعبة. نعم. هذا لا يدل على أن الواجب، لكن يدل على أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بأمر الخارج. صحيح. هذا لأنك إذا تركت الطعام بعد أن قدم ونفسك متعلقة به سوف تنشغل في صلاتك، والانشغال في الصلاة يؤثر عليك. نعم. شراب. نعم. نعم. لا له أن يشبع، له أن يشبع، لأن الرخصة عامة. نعم. حدثنا هارون بن سعيد. ها؟ أي نعم. لا عام. الحكم واحد، لكن بناء على الأغلب، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل طعامه في وقت الصلاة، لكن لو أنها صدفة المسألة، أما كون يجعل الغداء دائما يشغل بها عن الصلاة والعشاء فهذا غلط. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قول لا تعجلوا عن عشائكم يشمل أن لا تتعشى أصلا أو أن تبدأ ثم تقوم قبل أن تنتهي. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. اللهم نعم. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديث وكان القاسم رجلا لحانا وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت ألا إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت من أين أتيت ألا إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام قالت أين قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة. هذا الحديث فيه زيادة على ما سبق وهو قوله ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط. وأفاد اللفظ يدافعه أنه محصور جدا وليس مجرد ما يحس بالحصر يتخلف عن الصلاة، لكن إذا كان يدافع بحيث يكون كالرجل الصائل الذي يدافعه من صال عليه فهذا لا يصلي. فإن قال قائل عذره في ترك الجماعة بذلك واضح، لكن هل يعذر في الوقت بحيث نقول له اذهب واقضي حاجتك ثم صلي وإن خرج الوقت؟ في هذا العلماء قولان. القول الأول أنه لا يعذر بتأخير الصلاة عن وقتها من أجل هذا بخلاف الجماعة، والقول الثاني أنه يعذر، والثاني هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا أعني مدافعة الأخبثين يقتضي أن يغفل غفلة تامة عن الصلاة، وتكون الصلاة كأنها أفعال مجردة ليس لها لؤم، لكن الاحتياط أن يتصبر ويصلي، لأن إخراجها وقتها من كبائر الذنوب إلا بعذر مهم إلا بعذر معلوم ينجي الإنسان من السؤال يوم القيامة. نعم ياسر. نعم لا شك أن حديث عائشة لا صلاة يعني لا تصلي، هذا هو الظاهر، ولكن مع ذلك نقول إذا غلبت المدافع على أكثر الصلاة حتى لا يعلم ما يقول، فالقول بأن الصلاة تبطل مبني على القول بوجوب الخشوع. نعم إيش؟ نعم اي نعم ياكل، ولكن ينبغي ان يقول ان يرسل اليهم من يقول لهم هل تصبرون او نصلي. نعم اي لا لا ليس بصحيح، رمضان شهر من 12 شهرا من السنه، كيف يحمل على الشيء النادر؟ لا هو عام. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. هذا أيضا فيه النهي، نهي الإنسان أن يحضر المساجد وقد أكل من الثوم، وذلك لكراهة ريحه. وقد علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ومثل البصل ومثل الرائحة الكريهة، ومثله من به إصنان وهو الرائحة الخبيثة التي تنبعث من العبط أو أحيانا من الأنف، كل ذي رائحة كريهة فإنه لا يحل له أن يقرب المسجد، لأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. وكم من أناس قطعوا صلاتهم لأنه صف إلى جانبهم من له رائحة كريهة. ولكن يقال إذا كان الإنسان يأكل هذا باستمرار، فهل يعني ذلك ألا يصلي مع الجماعة أبدا؟ الجواب يا عبد الله، أي نعم، لكن يؤذي الناس ويؤذي الملائكة. ما قال ما أكل لغسل التخلف، لم يأكل لغسل التخلف. ما عندي شيء نزيل. لا يعجبه. لا وراء لسان. ما يفيد. على كل حال نقول نعم ولو تخلف مات الدار. لأن التخلف هنا ليس رخصة بل هو كف أذى. والأذى متى حضر إلى المسجد سوف يحصل. نعم لو أنه أكل من أجل أن ينكف عن المسجد لكان حراما. ولهذا نقول المسافر يسافر في رمضان ويفطر أو لا يفطر، مع أن السفر مباح والفطر حرام، إلا إذا نوى السفر الإفطار فإنه يكون الإفطار حراما عليه ويكون السفر أيضا حراما، ولهذا لا يقصر فيه ولا يترخص في رخص السفر. طيب، هل هناك الآن بعد تقدم الطب هل هناك ما يذهب رائحته؟ نعم، فيه ما هو؟ أدوية. طيب، ذهبت رائحته من الفم، لكن إذا تجشى، نعم، ها؟ ما عاد يمكن إذا تجشى ما يمكن إزالته. لكن على كل حال ممكن أن يقال إذا ذهبت رائحة الفم فإنه إذا أحس بالتجشي يمكن أن يتلثم، وإذا تلثم خفت الرائحة. نعم. لا بس هذا ما في إشكال إذا كان يمكن إزالته، لكن بس إزالته ما أدري، حتى لو يمكن إزالته من الفم التجشي والنفس. الثوم يقولون أيضا فيه بلن آخر، وهو أن الإنسان إذا عرق خرجت الرائحة من مع العرق. ومن يفتك من هذا؟ نعم آدم، إيش من عدم أكله؟ لا إله إلا الله، ماذا قلنا تولي؟ قبل قليل بينا العلة. هل إذا قال شخص لا يجوز، المسجد فيه ملائكة. نعم، أذية الملائكة. الرسول قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وبيوت الله فيها ملائكة. نعم، هذا يمكن يقال إذا صلوا جماعة في البر مثلا وكلهم أكلوا بصل أو ثوم، نقول لا بأس. لا الملائكة ما تكون في البر، تكون في بيوت الله، البيوت المخصصة للعبادة. هذا الرجل الذي اعتاد أكل الثوم، نعم، طبق خالص أنه ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. لا أصلا هذا حلال، الرسول قال لما قالوا أنها حرمت قال ليس بما تحريم ما أحل الله، نص على هذا. وفي قوله خلاص ثلاث، وفي قوله مساجدنا دليل على أن التحريم ليس خاصا بالمسجد النبوي كما قاله بعضهم، وأنه عام في كل مسجد، لأن مساجد جمع ونا جمع، فيكون المراد عموم مساجد المسلمين. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. وحدثني محمد بن هذا أيضا في فائدة وهو قول فلا يقربن، وهذا مخصوص بما إذا كان الإنسان يتأذى بذلك، أما لو كانوا كلهم يأكلون البصل والثوم فبعضهم لبعض مساوي، لكن إنسان آكل بصل أو ثوم أو في رائحة كريهة يأتي عند الناس ويجلس معهم نقول لا لا تفعل، لأن هذا يؤذي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عما يؤذي بالريح فما بالك بمن يؤذي بالقول أو بالفعل أو ما أشبه ذلك، يكون من باب أولى. نعم. لا لا عني سيأتينا إن شاء الله المطبوخ ما يضر. نعم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. استمر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. أو هنا للشك هل قال فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، وسبق أنه قال فلا يقربنا ولا يقربن مسجدنا. وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل قول فإني أناجي من لا تناجي، من الملك، الملك أما الله فكل يناجي، كل مصلي فهو يناجي الله. نعم. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا، ولم يذكر البصل والكراث. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم نعد، قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. اللهم صل وسلم. في هذا دليل على ورع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يحرم ما أحل الله. وإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما بالك بمن دونه؟ وقد صار بعض الناس يحلل ويحرم كما يشاء، متى استنكر الشيء قال هذا حرام، ومتى جاز له الشيء قال هذا واجب مؤكد. نعم، وهذا لا شك أنه من التعدي على الله عز وجل وعلى رسوله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس لي تحريم ما أحل الله لي، فكيف بغيره؟ وفي هذا دليل على أن نهيه الأول الذي مر علينا أنه نهى عن أكل البصل والكراث أنه ليس نهي كراهة شرعية، لأنها من حيث الشرع حلال، لكنها كراهة من أجل كراهة ريحها فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب نهي أكل الثوم والبصل: نهي آكل الثوم والبصل. أنا عندي نهي من أكل. نهي آكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد. حدثنا هارون بن سعيد الأيدي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يمنع الإنسان من يجالسه إذا كان على حال يكرهها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في الحديث الذي قبل هذا أن البصل ونحوه ليس حراما، لكنه يكره ريحه. فإذا كان أناس فيهم رائحة تكرهها فلا بأس أن تمنعهم من حضور مجلسك، كما أنه لا بأس أن تقوم أنت عنهم، ولا يقال إن في هذا تكبرا، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحمل ما لا يطيق. نعم، ارفع يدك. ما أعرف التونة إيش؟ فيها رائحة كريهة؟ نعم ما سمعت بها. لا لعل التونة لم تشتري قديمة. هنا المهم كل ذات رائحة كريهة فلا يدخل الإنسان المسجد وهي فيه هذه الرائحة حتى يذهب الريح. نعم بلى يقاس الدخان على ذلك. إذا كان شارب الدخان له رائحة كريهة فإنه لا يجوز أن يحضر المسجد لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين ولهم أن يخرجوه من المسجد. كيف لا يخرج الذي فيه الرائحة لأنه وإن لم يؤذي الآدمي آذى الملائكة. ولهذا كان الصحابة يخرجون من أكله البصل والثوم ونحوهما إلى البقيع يبعدونه عن المسجد. لكن لو فرض أن مسألة ما تتمكن أن الإنسان ما يتمكن من ذلك وصلى إلى جنبه من له رائحة كريهة ببصل أو ثوم أو بخر أو إسنان وعجز أن يصلي فله أن يقطع الصلاة ويذهب إلى الجانب الآخر. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجاد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة ابن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عظيم تكلم به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في آخر حياته. خطب يوم الجمعة فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جرى في أيامه وسيرته صلوات الله وسلامه عليه وذكر كذلك أبا بكر والمراد أثنى على خلافة على عهدهما وعصرهما. ثم أخبر أنه رأى في المنام أن دينكا نقره ثلاث نقرات. وأول ذلك بأنه حضور أجله رضي الله عنه وكأن هذه النقرات تمثل ثلاثة أيام ثم ينقر النقرة الأخيرة وذلك على يد الخبيث المجوسي أبي لؤلؤة فلان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، يعني يقول اجعل لك خليفة، لكنه رضي الله عنه لم ير ذلك، ولعله أشكل علي من أحق الناس بالخلافة ممن كانوا في عهده. والإنسان إذا أشكل عليه الأمر يجب أن يتوقف فيه وأن لا يقدم بشيء، لأن الإقدام على شيء لم تتعين مصلحته ولو ظنا خطأ، لا سيما في هذا الأمر العظيم وهو خلافة المسلمين. لكنه قال رضي الله عنه: إن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق رضي الله عنه أن الله لن يضيع دينه ولن يضيع الخلافة للأمة الإسلامية، لأنه لا بد للأمة من قائد، ولو لم يكن قائد لكانت الأمة فوضى لا زمام لها ولا خطام لها. ولهذا قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. حتى البهائم لا بد لها من قائد أمير يقودها، كما يشاهد ذلك الصيادون الذين يصطادون الطيور ويصطادون الضباء وما أشبهها، يجدون أن لكل طائفة قائدا يقودها، ولهذا يحرصون على أن يصطادوا القائد حتى تتفرق هذه الطائفة ويقدرون عليها بسهولة. المهم أنه رضي الله عنه توقع أن الله لا يضيع أمر الأمة، ووقع الأمر كما توقعه رضي الله عنه، فإن الخلافة لم تبقى إلا مدة يسيرة حتى استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي هذا إشارة، نعم، في هذا الحديث دليل على فوائد، إلا إذا كان خلف فوائد بعد الشرح. طيب، ولا نعم، فإن عجل به أمر، يعني إن مات رضي الله عنه، فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض، وأشار إليهم لحضورهم. وعندي الحاشية يقول: هؤلاء الستة هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة الأمر شورى بينهم، يخلفون على المسلمين من يتفق رأيهم عليه، ولم يجعل لبنيه شيئا منها، مع صلاح عبد الله رضي الله عنه وفقهه، لكنه رأى أن إبعادها عنهم أولى وأحرى، لئلا يسن في الإسلام أمرا يتبعه الناس عليه. ولكنه رضي الله عنه جعل لعبد الله بن عمر لفضله وإمامته وعلمه جعل له حضورا، أي أذن له أن يحضر مع هؤلاء الستة، لكن ليس له من أمر شيء. يقول: وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا إلى آخره. علم أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، يعني أمر الخلافة، ويرون أن فلانا وفلانا أحق بالخلافة من هؤلاء، ويقول رضي الله عنه: أنا ضربتهم على الإسلام، وهو إشارة إلى أن هؤلاء ليس عندهم فقه في الدين وليس عندهم إيمان قد وقر في قلوبهم، ولذلك يطعنون في أمر الخلافة. ومن ذلك الرافضة مثلا، يعني جاء على إثرهم الرافضة الذين يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويرون أن هؤلاء ظلمة فسقة، بل بعضهم يصرح بأنهم كفار لأنهم غصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل رأيت لبعض الروافض قولا يكفر علي بن أبي طالب، يقول هؤلاء ثلاثة كفار وعلي أيضا كافر. ليش؟ قال لأنه مكن هؤلاء الكفرة من الكفر، وممكن الكفر كافر، فما بقي أحد. إذا كان خلفاء الراشدون كلهم كفارا أو كلهم كفار، فمن الذي يكون مسلما؟ يقول رضي الله عنه: فإن فعلوا ذلك، أي جعلوا يطعنون في الخلافة ويخالفون المسلمين، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. شف، وصفهم بثلاثة أوصاف: أعداء الله، والثاني كفرة، والثالث ضلال والعياذ بالله. فكل من طعن في الخلافة الإسلامية فهو كافر ضال، إيش؟ عدو لله، عدو لله، كافر ظالم. وقاله عمر بمحضر من الصحابة وهو يخطب يوم الجمعة، ولم يقم واحد من الصحابة يقول: يا أمير المؤمنين، لما حكمت عليهم بذلك؟ إنهم لا يستحقون. فدل هذا على إجماع الصحابة على أن من طعن في الخلافة فهو عدو لله، كافر ضال. وكفى بذلك شهادة أن يشهد أمير المؤمنين على هؤلاء بالعداوة لله والكفر والضلال أمام الصحابة، ولم يقم واحد منهم يعترض عليه. فإن قال قائل: لم يقوموا هيبة لعمر وخوفا من سطوته، قلنا: هذا كذب. عمر رضي الله عنه كان وقافا على كتاب الله لا يتعداه أبدا، حتى إن امرأة من النساء قد تكون عجوزا أو غير عجوز، المهم أنها اعترضت عليه وقبل، وهو من أشد الناس وقوفا على كتاب الله عز وجل. لو كان ما وصف به هؤلاء مشكلا على الصحابة لاستفهموا عنه، ولو كان غير صواب في نظر الصحابة لقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا غير صواب. لكنه صواب، نعم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. والحمار أضل البهائم وأبلد البهائم، ولهذا يضرب به المثل في البلاد: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يقول: ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. سبحان الله، عمر رضي الله عنه لا يدع شيئا أهم عنده من الكلالة، مع أنه قد تحمل إيش؟ شؤون المسلمين كلها، تحمل شؤون المسلمين كلها، وليس عنده أهم من الكلالة، وهي حكم فردي في مسألة فردية، لكن يريد أن يفهم كلام الله، وألا يبقى له آية من آيات الله من كتاب الله إلا وقد فهمه. ليس الشأن في أن يعطي هذا الوارث ويحرم هذا الوارث، إنما الشأن أن لا يفهم شيئا إيش من كلام الله. فانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم كتاب الله عز وجل. هذا الخليفة الراشد الذي أبقى في الخلافة 10 سنوات يدير شؤون المسلمين، هذه الإدارة التي يضرب بها المثل، يقول: ما ترك شيئا أهم عليه من الكلام، لم يفهمه. وقد راجع فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراجعة، يقول: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظني في شيء ما أغلظني فيه. الله أكبر، سائل ومجيب، كلاهما يغلظ للآخر إغلاظا ما سبق مثله. هذا يراجع الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه ويغلظ عليه، حتى إنه حتى طعن بأصبعه في صدره وقال: يا عمر، أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ الكلام طعن في أصبعه في صدره وقال يا عمر. وهذه كناية عن كونه يستغرب أن تشكل على عمر وهو عمر بن الخطاب. لم يقل يا هذا، ولم يقل أما تكفيه، بل ناداه باسمه، يعني كيف تشكل عليك هذه يا عمر؟ أما تكفيك، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ والجواب تكفي، وهو واضحة، قد بينها الله عز وجل حتى ذكر في آخرها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحياتكم.